لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وسط البياض والطهر صليت صلاة الظهر، طايف بقلبي وروح والكعبة عنواني. اسماعيل يضرب برجله الأرض والنبع يضرب.